شيخنا يا ابو عبد الرحمن شمسة بتطوع تملالينا يا محط مغل القطبان لا لا لا لا لا لا لا www.nnw1.net شبكة النصيرات.